والقول بأن آية السيف نسخت 124 آية هذا قول لا دليل عليه، وإنما يختلف ذلك بحسب حال الأمة، فهناك رخص وهناك عزائم. وهنا في قوله تبارك وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم جمع بين الخلق وبين العلم، والعلة هنا في هذا ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، والله يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، والخبير الذي يعلم بواطن الأمور. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن لهم جانبك، كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم هي السبع الطوال، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام، وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبر. والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقد أورد البخاري رحمه الله في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع من أهل العلم من يقول هي السبع الطوال، وهنا ذكر سورة يونس بدلا من التوبة والأنفال، عندكم في الأصل هكذا ها؟ يونس بدلا من هي هو هذا، أن السبع الطوال السابعة هي الأنفال والتوبة وليست سورة يونس. وسئل عثمان رضي الله تعالى عنه عن هذا، مسأله ابن عباس فأجاب بالجواب المعروف، فالشاهد أن السابعة هي التوبة والأنفال وليست يونس، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالشاهد أن من أهل العلم من يقول السبع المثاني هي السبع الطوال. لماذا قيل لها مثاني؟ بعض أهل العلم يقول مثاني لأنه تثنى فيها القصص والأحكام والأمثال والعقائد وما أشبه ذلك، تثنى يعني تكرر سبعا من المثاني. والقول الآخر أو قبل القول الآخر انظر إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، قال ابن مسعود إلى آخره هي السبع الطوال. ولما حددها هنا ذكر يونس، على كل حال المشهور أنها التوبة، الأنفال والتوبة. قال: وقال سعيد بين فيها الفرائض والحدود والقصص والأحكام، هذا تعليل للتسمية. وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبر، هذا مثل قول سعيد، يعني هو تعليل لتسميتها بالمثاني، وقولهما متحد، قول سعيد وقول ابن عباس في التعليل. لماذا قيل لها المثاني؟ لأنه ثنى فيها الأمثال والخبر، أخبار يعني، والعبر. يأتي القول الثاني الآن أنها الفاتحة وهي سبع آيات، وهذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، فلا التفات إلى قول غيره. حديث أبي سعيد ابن المعلى، وفيه لما ذكر الفاتحة قال: وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولقد آتيناك سبعا. وبهذا يستدل الجمهور على أن سورة الفاتحة نزلت بمكة، أن سورة الفاتحة من أهل العلم وهم قلة من قال إنها نزلت في المدينة، وبعضهم قال إنها نزلت مرتين، وبعضهم قال نزل نصفها في مكة ونصفها في المدينة، وهذا في غاية البعد. فالشاهد أن سورة الفاتحة نازلة في مكة. ومن الأدلة على هذا، من أقوى الأدلة آية الحجر هذه، وسورة الحجر معلوم أنها نازلة في مكة، فهذه آية مكية يذكر الله عز وجل فيها سورة الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. فإذا قلنا إنها الفاتحة وهذا من تفسير القرآن بالسنة، لماذا قيل لها مثاني؟ يمكن أن يقال لأنها تثنى، تذكر، تكرر في كل ركعة، هذا هو المشهور. ومن أهل العلم من يقول مثاني لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ومن أهل العلم من يقول قيل لها مثاني لأن آياتها متعاقبة، يتلو بعضها بعضا. على كل حال قال: والقرآن العظيم، أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن العظيم يعني قيل له مثاني، يكون هذا إذا قلنا القرآن كله، يكون من باب عطف العام على الخاص. نعم، وعطف العام على الخاص يكون قيل له مثاني. لماذا؟ يعني الله وصف القرآن كله بأنه مثاني في قوله: كتابا متشابها مثاني. فلماذا وصف القرآن بأنه مثاني؟ يمكن أن يقال لما سبق، تثنى فيه الأخبار والقصص والعبر والأحكام إلى آخره. وابن جرير رحمه الله يقول: لأن آيات القرآن تأتي متتابعة آية بعد آية، فقيل له مثاني بهذا الاعتبار. على كل حال القرآن كله وصفه الله عز وجل بأنه مثاني، والفاتحة يقال لها أيضا السبع المثاني، ويوجد أيضا الجزء الذي هو من سبعة أجزاء من القرآن يقال له مثاني. يعني القرآن السلف كانوا يقسمون القرآن بغير التجزئة هذه اللي نقسم بها، يقولون السبع الطوال وآخرها سورة التوبة، ثم بعد ذلك يأتي المئين وهي الآيات التي أو السور التي تزيد على المئة، ثم يأتي بعد ذلك المثاني وهي التي تأتي دون المئة المثاني، ثم يأتي بعد ذلك المفصل. هذه أربعة أجزاء من السلف من كان يقسم بهذه الطريقة، أكثرهم كان يقسم إلى سبعة أجزاء في يختمون في سبع، هذا اللي عليه أكثر السلف. منهم من يقسم بهذه الطريقة إلى أربع، إلى أربعة أقسام. وبعضهم يفسر السبع المثاني حدد موضوعات القرآن، العلماء تكلموا على موضوعات القرآن، ابن عاشور تجد في مقدمة التفسير ذكر موضوعات يدور عليها القرآن، وذكر هذا جماعة من أهل العلم كثير، ذكرته في أول التفسير الذي كان بعد المغرب يوم الجمعة موضوعات القرآن. فبعض أهل العلم قال السبع المثاني هي الموضوعات التي يدور عليها القرآن، الأقسام الموجودة مثل الأمر والنهي والإنذار والإشارة والأمثال وذكر النعم وأخبار الأمم. وقد أورد البخاري رحمه الله هاهنا حديثين، أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي. هذا الحديث هو يعتبر نص في الموضوع، من المثاني هي سورة الفاتحة، وهذا قول عامة أهل العلم، هو قول الجمهور. وأيضا السبع الطوال التي ذكرها بعض السلف أكثرها أصلا نزل في المدينة، وهذه الآية مكية، ما كانت نزلت لا البقرة ولا آل عمران ولا المائدة ولا النساء ولا التوبة ولا الأنفال، وإنما الأنعام نازلة بمكة والأعراف. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. نعم، يعني متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة والبيان، ويصدق بعضه بعضا. فالله وصف القرآن كله بأنه متشابه بهذا الاعتبار، وصفه بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته أي يصدق بعضه بعضا، وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه في آية آل عمران. والمقصود هنا غير الوصف العام، فالمراد بآية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا إحكام خاص وتشابه خاص. المحكم هنا هو ما استقل بنفسه في بيان المراد منه ولم يحتاج إلى غيره ليفهم معناه، والمتشابه ما احتاج إلى إرجاعه إلى غيره ليتبين المراد منه. وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. قالوا: لا تحزن عليهم. وفي طه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هنا لا تمدن عينيك يعني استشراف النفس والتطلع إلى ما في أيديهم من الحطام والمتاع وما أشبه ذلك، فما عند الله خير وأبقى. فذلك شيء زائل وحطام لا بقاء له. لا، إذا ما متعنا به أزواجا منهم، المقصود هنا متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم، ما هو زوجات، أصنافا منهم متعوا بأنواع المتع في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال الأوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. كل حل، طبعا ليس المقصود إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء مطلقا، يعني نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأغنياء المسلمين، لا ليس هذا، إنما المقصود الكفار زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. فقوله هنا تحزن عليهم يبين أيضا ذلك، ولا تحزن عليهم أي على عدم إسلامهم، فإن الله عز وجل لم يرد ذلك. طيب، اليوم استسقاء، لعلنا نتوقف هنا.